المساء إلى المصلى فتنة، فهل يترك الخروج؟ لا، يؤمرنا بالخروج ويجتنبنا ما فيه الفتنة. نعم، لو فرض، ونسأل الله أن لا يقدر ذلك، لو فرض أن فيه فسقة يتعرضون للنساء ولا يمكن الفكاك منهم، فهذا قد نقول أن تبقى في بيته، يعني فرض فيه فسقة يختطفون النساء مثلا. وأما مجرد أن فيه ناس مثلا فسقة يتابعون النساء في النظر أو ما أشبه ذلك فهذا لا يمنع. يقال تخرج المرأة غير متطيبة ولا متبرجة ويقيها الله الشر.